تقول على سبيل المثال موصل، موصل لي، فتضيف فقط ياء النسبة. فالصفة إذا أردت أن تنسب إنسانا إلى الصفة تقول صفي ولا تقول صفوي أو صوفي. نعم، هذا من باب الفائدة إن شاء الله. فالملاحظ أن الحديثين وغيرهما يؤكدان وجوب التكافل بين المسلمين، وقد دعت إلى حل مشكلات وحالات خاصة لمصالح فردية، فكيف إذا كانت المصلحة عامة تحفظ الحديثين؟ لديك قول للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا للحفظ في فتح الباري. قال الحافظ ابن حجر: يستفاد من هذا الحديث، أي حديث عبد الله بن أبي بكر، جواز التوظيف في المخمصة، جواز التوظيف في المخمصة. انتهينا الآن من الآيات ومن الأحاديث. ثالثا، استدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة. المقصود بالأثر يقينا أخذتم في علم الحديث ما يذكر عن الصحابة وما يذكر عن التابعين يسمى أثر. فالآن الاستدلال بالآثار أي بما قاله الصحابة وما قاله علماء التابعون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. من ذلك ما ورد عن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقرائهم. هذا يحفظ، مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله. وكذلك تحفظ: وصح عن الشعبي ومجاهد وعطاء وطاووس من التابعين رحمهم الله أن في المال حقا سوى الزكاة. هذا الكلام ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى كما ذكر في وكذلك القرطبي في الجامع. تحذف كلمة ضريبة، وهذه الأقوال لم تلقى تعارضا فتكون بمثابة إجماع سكوتي على جواز فرض ضريبة مع الزكاة. امسح كلمة، اكتب الكلف السلطانية، على جواز فرض كلف سلطانية مع الزكاة. المجموعة الرابعة من الأدلة قواعد الشرع أو قواعد الشريعة. هناك قواعد تسمى بالقواعد الأصولية، هذه القواعد وضعت بناء على الأدلة الشرعية. فمن ضمن القواعد التي يستدل بها على جواز أخذ الأموال من المسلمين والذي يسمى بالكلف السلطانية قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يتحمل حركة هكذا بالبناء على المعلوم، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. القاعدة الثانية: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. القاعدة الثالثة: تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاها. هناك كلمة ضرائب، امسح. كل ذلك لا يؤدي إلا إلى إباحة فرض الضرائب فحسب، امسح الضرائب واجعل كلف سلطانية. هذه القواعد: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. كيف تفهم هذه القاعدة؟ أخذ الأموال من المسلمين هذا ضرر، ترك الأخذ أيضا ضرر، لأن تذكرون ذكرنا ضررين في عدم أخذ الأموال. من يذكر؟ قلنا السلطان إذا ما أخذ المال سيؤدي إلى مفسدتين. نعم، إذا لم يأخذ المال سيؤدي إلى دخول العدو، هذه المفسدة الأولى. وثانيا الجنود يتركون الثغور ويبدأون بالعمل. جيد، بطل شوكة الإمام. أها، وتضعف شوكة الإمام في الداخل. إذن السلطة تكون مهددة من الداخل ومهددة من الخارج، هذه مفسدة. إذن أصبحت لدي أخذ المال من المسلمين مفسدة، ترك الأخذ من المسلمين للحاجة مفسدة. عندما تقارن بين المفسدتين تجد أن إحدى المفسدتين أعظم من المفسدة الثانية. أن تضعف شوكة السلطان هذه مفسدة، وأن تهدد ديار المسلمين بأن يدخل فيها الكافر الصائل هذه أيضا مفسدة. فعندما توازن تجد أن هذه مفسدة عظمى وهذه مفسدة صغرى. فماذا تقول القاعدة؟ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. هكذا تفهم هذه القاعدة. نفس القاعدة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه القاعدة بالنسبة لموضوعنا كيف تفهم؟ جلب المصلحة أين ودرء المفسدة أين؟ جلب المصلحة أن تترك المسلمين أن لا تأخذ منهم مال، جلبت لهم مصلحة أي حققت لهم مصلحة. درء المفسدة أن تأخذ منهم مال لكي تدفع عدوا أكبر. إذن أصبحت مصلحة إذا تركتهم جلبت لهم مصلحة، لكن إذا تركتهم لا تدفع مفسدة كبرى أن ديار المسلمين تكون مهددة من قبل الكافر الصائل. من هنا قالوا درء المفسدة تلك المفسدة الكبرى مقدم على جلب المصلحة. المصلحة عند هذا المسلم أن لا تأخذ منه مال، فهذه المصلحة يجب أن تأخذها حتى تدفع، تدرء بمعنى تدفع تلك المفسدة الكبرى. كذلك تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما، نفس المعنى بالنسبة للذي قلنا. هذه ثلاث قواعد تحفظها أيضا إن شاء الله، لا تستفيد منها في هذا الموضوع فقط، بل تستفيد منها في باقي المسائل. عندما تريد أن تستشهد قد تستشهد بقاعدة من هذه القواعد. لدينا عنوان آخر، فرض الضرائب عمل الكلف السلطانية لضرورة الجهاد. لديك القول الأول، قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا يحفظ. نقرأ: ولو أبعدنا النظر بمعنى أقوال العلماء التي نقلناها لوجدنا أنهم أوجبوا الضرائب أعمال الكلف السلطانية على الناس بأقل من ضرورة الجهاد، فكيف يكون أقوالهم لو كان لجهاد الدفع؟ أكيد تميز بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، فأقوال العلماء كان في جهاد الطلب، فكيف بجهاد الدفع؟ نعم. الآن نأتي إلى قول الإسلام، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: عندما تقرأ شيء لأحد العلماء تترحم عليه. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولذلك قلت لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع، كما في مسألة التترس وأولى، فإن هناك أي التترس نقتلهم بفعلنا، وهنا يموتون بفعل الله تعالى. هذا القول تحفظونه إن شاء الله تعالى، وسبق أظن ذكرنا هذا الأمر. هناك نعم فقراء، وهناك حاجة للجهاد، إذا أعطينا للجهاد هؤلاء يموتون من الجوع، يعطى للجهاد وإن مات هؤلاء جوعا. بماذا استدل ابن تيمية رحمه الله؟ بالتترس. قال: إذا جاز لنا أن نقتل المسلمين حتى ندفع الكفار عنا، إذا من باب أولى أن نأخذ منهم الأموال. أنا لا أعلم من حمد بن عبد الله الحمداني. قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد: فإذا احتاج المسلمون إلى أموال الصغار وأموال النساء فإنه يتعين إخراج حاجة المسلمين من أمواله. لا، المؤلف أنا ما أعرف، وجهلي له لا يضره إن شاء الله. هذا أيضا تحفظه إن شاء الله. فالجهاد بالمال واجب على القادرين وإن كان من أهل الأعذار الشرعية، وقد يكون أعظم من الجهاد بالنفس ومقدم عليه، ولا يجزي أحدهما عن الآخر. قال القاضي أبو يعلى عن قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا تقرأه قراءة إن شاء الله. أوجد الجهاد بالمال والنفس جميعا، فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله، لأن سيأتي أقوال بمعنى هذا القول تقريبا ومختصر. كما يلزم الجهاد بنفسه إذا كان قويا وإن كان له مال. هذا القول تقرأه إن شاء الله. أما الذي بعده قول ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن عجز عن الجهاد بالبدني لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. هذا الكلام المختصر يغني عن ذلك الكلام الذي فيه نوع من الطول. هذه الأقوال التي نؤشر إليها تحفظونها إن شاء الله. في قول ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب الذي لا ريب فيه. أشر من هنا: فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدة، وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، متفق عليه. إلى هنا كلام طيب جدا من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. السطر الأخير من كلامه أيضا قال: وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. إذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا القول الأول لابن القيم رحمه الله أشار إلى الآيات التي فيها ذكر الجهاد بالنفس والمال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، إن الله اشترى من المؤمنين، هنا فقط قدم النفس على المال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فقط في هذا الموطن عندما قرن الله عز وجل بين جهاد النفس وجهاد المال، فقط هنا قدم النفس. أما في كل آيات الجهاد دائما الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. القول الآخر قال في مسألة الحج: رجل عليه حج وهو عاجز عن الذهاب إلى الحج يدفع مالا لكي يحج. قال: إذن العاجز عن الجهاد من باب أولى أن يدفع المال لكي ينوب عن نفسه في الجهاد. هذا يسمى بالأصول بقياس الأولى، كما تذكرون تكلمنا أظن. اكتب هنا قياس الأولى حتى تكثر لديك الأدلة على قياس الأولى. نحن ذكرنا: لا تقل لهم أف ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الآن لديك قول لعالم ممكن أن تستدل به على قياس الأولى. مسألة أخرى في إجبار الناس على دفع المال قهرا أي جبرا، تلخص كلام الفخر الرازي في المقدمة، اكتب هكذا. قال الفخر الرازي رحمه الله، اكتب بالحاشية: عند الضرورة يجب على الناس أن يدفعوا للإمام المال. الآن لخصت تقريبا بعبارة واضحة كلام الرازي. تفتح قوس أي؟ عند الضرورة يجب على الناس أن يدفعوا للإمام المال. كتبت هذه المقدمة ملخص لقول الإمام الرازي، ثم تقول: قال الفخر الرازي: ولو امتنعوا هنا، ولو امتنعوا من الإعطاء جاز للإمام الأخذ منهم قهرا، فهذا يدل على أن الإيتاء واجب. ولو امتنعوا من هنا، تفتح قوس، الشيء الذي بعده تقرأه وتفهمه إن شاء الله تعالى. وكذلك إن جهاد الدفع فرض عين بالمال والنفس ولا يسقط. صفحة 82 المقطع الثاني. وكذلك إن جهاد الدفع فرض عين بالمال والنفس ولا يسقط الجهاد بالمال للقادرين وإن كانوا من أهل الأعذار الشرعية. ومن المعلوم أن ترك الفرض كأنه هو هنا زائدة، إن ترك الفرض محرم شرعا ويسمى منكرا، فإجبار الناس على أداء الواجب الشرعي الذي بتركه يلحق ضررا بالمسلمين يعد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من الجهاد في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. كأن المسألة دخلت الآن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفهم هذا المعنى. القاعدة التي استدل بها على إجبار الناس على دفع المال قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني بعد كلام الرازي رحمه الله ممكن أن تستشهد بهذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيش هذه القاعدة أو كيف تفهم هذه القاعدة؟ المقصود ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إشارة إلى المقاصد والوسائل إلى هذه المقاصد. يعني لدينا مقاصد، لدينا وسائل للوصول إلى المقاصد. فإذا كان المقصد واجبا ولا يمكن تحقيق هذا الواجب إلا بإتيان عمل، إذن هذا العمل أيضا يكون واجبا. على سبيل المثال هل السفر واجب على الإنسان؟ ليس بواجب، لكن إذا أراد أن يحج أصبح السفر واجبا عليه. لماذا؟ لأن المقصد واجب، فذلك الواجب لا يتم إلا بالسفر. إذن من هنا نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقول: الحج واجب والسفر إلى الحج واجب، لأن الحج لا يتم إلا بالسفر. هذا معنى هذه القاعدة. فعندما استشهد بهذه القاعدة في أخذ الأموال من المسلمين، لأن دفع الكفار عن بلاد المسلمين واجب، عن أعراضهم، عن أنفسهم، عن أموالهم واجب. هذا الواجب إذا ما استطعنا أن نتممه إلا بأخذ الأموال، إذن أصبح أخذ المال من المسلمين واجبا لإتمام ذلك الواجب، علما أن الأصل ليس بواجب. فقط الزكاة فرض عليهم، لكن أن يعطوا أموال هذا ليس بواجب. كيف أصبح واجبا؟ لأن ذلك الواجب الدفاع عن أراضي المسلمين لا يتم ذلك الواجب إلا بأخذ المال من المسلمين. إذن أصبح من هذا الباب داخلا في هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شيخ القاعدة هذه الوسائل لها أحكام المقاصد صح أن تنطبق على هذا البيت. ممكن، لكن هذه القاعدة أعم، هذه القاعدة أعم من هذا الذي ذكرت. الوسائل لها حكم المقاصد. نعم. ذكر هناك استدراك، ذكر اعتذار. طيب، هذا الكلام الأخير بالاعتراض نقرأ إن شاء الله. إذن لديك قول الرازي في الاستشهاد في هذه المسألة إجبار الناس على المال، وكذلك الاستشهاد بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكر مثال على تطبيق هذه القاعدة. اكتب مثال على تطبيق هذه القاعدة. قال: كما أننا مأمورون بأن نعد العدة للعدو، قال تعالى: وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالأمر بإعداد العدة هنا يقتضي الوجوبة، أي يجب علينا أن نعد العدة. ولا يتحصل الإعداد إلا بالمال، هذه حقيقة. ما ممكن أن تفتح معسكر بدون أن تكون هناك أموال. فتحصيل المال لا يوجد هناك في بيت المال، وهذه الضرورة تقتضي أن نفتح معسكرات للتدريب. فتحصيل المال واجب على الإمام ولو بالقوة، فمن امتنع عن أداء الواجب الشرعي فالإمام أو من ينوب عنه أن يعزره تعزيرا رادعا حتى يؤدي ما عليه من الحقوق، وإلا فلا جهاد. هذا كلام طيب، كأنه مثال على تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. أقل التعزير نظرة، ثم تتدرج بكلمة، ثم تتدرج بزجر، وقد ينتهي بالقتل. أعلى درجات الزجر التعزير القتل، يدخل القتل في التعزير إذا استوجب الأمر. ذكر اعتراض على هذه القاعدة وعلى هذا الاستشهاد، يعني كيف تستشهدون بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هناك اعتراض. قال: قد يعترض معترض ويقول: ما لا يتم الواجب إلا به، أي بفعل فعله مباح فهو واجب، بينما في حالتنا هذه الجهاد واجب وجمع المال بهذه الطريقة محرم، فكيف يكون المحرم واجبا؟ يعني قد يعترض إنسان على هذه القاعدة بهذه الطريقة. طبعا ذكر رد بأدلة، لكن كل الذي قلناه من الأدلة دليل على صحة هذه القاعدة. ليس البر أن تولوا وجوهكم، وكذلك أقوال العلماء، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. إذن هذه الأدلة تدل على جواز أخذ المال، فإذا وجد الدليل على جواز أخذ المال لا يسمى المال المأخوذ محرما. نعم. فنقول: وبالله التوفيق. قد يتحول هذا الدليل الأول، قد يتحول المحرم لواجب أحيانا. أنا كنت أتمنى أن يكتبوا هنا، أضف هنا عبارة في صفحة 82 أسفل، اكتب بالإضافة إلى ما ذكرنا من أدلة في جواز أخذ الكلف السلطانية من المسلمين. بهذه العبارة تكون قد ربطت ما قبل هذا الاعتراض بما بعده. نقول وبالله التوفيق، يعني بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرناها نقول بالله التوفيق. كتبتم هذه العبارة. قد يتحول المحرم إلى واجب للضرورة، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كيف الاستدلال بهذه الآية قبل ذكر قول ابن تيمية رحمه الله؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أهل بمعنى الإهلال هو رفع الصوت عند الذبح، عندما تقول بسم الله الله أكبر إذن أهللت بالذبح لله عز وجل. الرافضي عندما يقول للعباس إذن أهل للعباس، أي رفع الصوت عند الذبح لغير الله، هذا معنى أهل به لغير الله. هذه الحيوانات كلها أجلكم الله كلها محرمة، لا يجوز للمسلم أن يأكل شيئا منها، لكن الله تبارك وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الوجوب أين؟ هذا المحرم أكله أصبح واجبا كيف؟ المضطر إذا اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو شرب الدم أو أكل الدم أحيانا شربه أحيانا، أو أن يأكل من لحم حيوان ذبح لغير الله، إذا علم أنه قد أوشك على الموت، إن لم يأكل سيموت. القاعدة لدينا: الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على المال أو على غيرها، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية كما تعلم هكذا متدرجة: حفظ الدين ثم بعد ذلك حفظ النفس. إذن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، فإذا ترك أكل المحرم سيموت، والحفاظ على النفس مقدم على تناول الحرمة بجواز الله تبارك وتعالى. إذن من هنا يقال لمن أوشك على الموت إن ترك الطعام واجب عليه أن يأكل من الميتة، فإن ترك الأكل من الميتة ومات فهو قاتل لنفسه، فهو قاتل لنفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أباح له أن يأكل، وكان يكون أو يكون هذا الأكل سببا لبقائه، فترك الأخذ بالسبب فأصبح كأنه قتل نفسه، من هنا قالوا يجب عليه أن يأكل. إذن المحرم أصبح هنا واجبا، هذا هو طريقة الاستدلال بهذه الآية. واضح إن شاء الله؟ كلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم، كما قال مسروق رحمه الله: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار، لأنه يعتبر قاتل نفسه. جي، تحفظون الآية وتحفظون أيضا قول مسروق الذي ينقله أو كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، فها هنا أصبح المحرم واجبا، والقاعدة الآن رجعنا إلى القواعد الأصولية أيضا من الأدلة أيضا، إذا ذكر دليلا على أن المحرم أحيانا يكون جائزا. القاعدة لدينا: الضرورات تبيح المحذورات. أظن المحظورات، نعم، الحظر بمعنى المنع. أي نعم. الضرورات تبيح المحظورات أي الممنوعات شرعا. محظور بمعنى ممنوع. هذه القاعدة مأخوذة من الآية التي قبلها. الأصل المنع من أكل الميتة أو لحم الخنزير أو ما أهل، لكن إذا اقتضت الضرورة عند ذلك يجوز لك أن تأكل من هذا المحرم. إذن أصبحت الضرورة هي المبيحة لذلك المحرم. كلمة الضرورة من أين جاء العلماء الأصوليون عندما وضعوا هذه القاعدة؟ أخذوها من النص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا إذن الضرورة تبيح المحظور. هذه قاعدة أيضا تستدل بها على الرد على ذلك القول. لديك القاعدة الأخرى، الضرورة تقدر بقدرها. إيش معنى هذه القاعدة؟ رجل أوشك على الموت ووجد ميتة طائر أو حيوان أو شيء من هذا القبيل، كم يجوز له شرعا أن يأكل من هذه الميتة؟ أو أي كم يحل له من هذا المحرم بقدر ما يبقي عليه حياته؟ فإذا استعاد نشاطه بلقمة لا يجوز له أن يزيد على تلك اللقمة أخرى، لأن الضرورات تقدر بقدرها. القدر الذي تحتاجه من هذا المحرم أن تحافظ على نفسك من الهلاك، والآجال بيد الله عز وجل. فإذا أخذت ما يبقي عليك حياتك من الميتة لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حاجتك، كما مثلت لك باللقمة والثانية. لماذا؟ لأن الضرورة هنا قد دفعت بما أخذت، فما زاد عن حد الضرورة تبقى على الحرمة، ما زاد عن حد الضرورة تبقى على الحرمة. الميتة حرام، الشرع أباح لك أن تأخذ من الميتة بقدر ما تبقي على حياتك. أنت الآن أخذت كفايتك، بإمكانك أن تستعين بالله عز وجل وتواصل مسيرك. إذن حرم عليك أن تزيد عن الضرورة التي أباحت لك الميتة. واضح هذه المسألة؟ جيد. ذكر شرح لهذه القاعدة، فإذا تعارض ترك الواجب وفعل المحرم ينظر أيهما أضر على الأمة الإسلامية. لدينا واجب، إما أن نترك واجب وإما أن نفعل شيئا لا يجيزه الشرع لنا، ننظر أيهما أولى بالتقديم، نقدم الأولى. فيقدم فعل أخفهما، فترك الجهاد أعظم مفسدة من أخذ مال المسلم قهرا، فيتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر عام. سبق أن أشار إلى هذه القاعدة، وهذا مقيد لقولهم الضرر لا يزال بمثله، أي لا يزال الضرر بالضرر إلا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فيتحمل حينئذ الضرر الخاص لدفع الضرر العام. سبق أن تكلمنا عن هذه القاعدة. كم صفحة بعد؟ نكتفي هذا اليوم بهذا القدر إن شاء الله. تحفظون ما أشرناه. لا شيء قادم إن شاء الله أسألكم.